يا شعوبا هوات بضلال المسير قد غدت في الخطوب مثل طير كثير يا شعوبا هوات بضلال المسير قد غدت في الخطوب مثل طير كثير ضاع منا الكيان غاب نبض الضمير ضاع منا الكيان غاب نبض الضمير ضيعت في الظلال يوم لاه الشرور ضيعت في الظلال يوم لاه الشرور يا شعوبا هوات ادخلت في الجحور سمعها لم يعود مصغيا للنذير يا شعوبا هوات ادخلت في الجحور سمعها لم يعود مصغيا للنذير منذرا بالهلاك وعظيم الأمور منذرا بالهلاك وعظيم الأمور قد غفت من دعاة حذروه من شرور قد غفت من دعاة حذروه من شرور يا شعوبا هوات فاكترات بالسعير هل يعود الضمير هاتفا بالشعور يا شعوبا هوات فاكترات بالسعير هل يعود الضمير هاتفا بالشعور عائدا بالقلوب من ضلال حسير عائدا بالقلوب من ضلال حسير كي تزيل الهوان بجهاد كبير كي تزيل الهوان بجهاد كبير كي تزيل الهوان بجهاد كبير كي تزيل الهوان بجهاد كبير كي تزيل الهوان بجهاد كبير